بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف مخلوق وخاتم رسول نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقات سنتناول إن شاء الله تعالى شرح مقرر فقه السيرة لطلاب وطالبات الانتساب المطور بقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام. ولا شك أيها الإخوة والأخوات أن هذه المادة من الأهمية بمكان، وهناك عدد من النقاط سنتناولها إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة، منها معنى فقه السيرة وكيفية تناولها في هذه المادة، كذلك منها الفرق بين السيرة وفقه السيرة، أيضا ما فائدة دراسة فقه السيرة، إضافة إلى تناول بعض مميزات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن غيرها من سير الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وقبل أن ندلف إلى عناصر هذه المادة، أحب أن أوضح أن هناك فرقا بين مادة السيرة التي تعنى بالأحداث التاريخية التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم ومادة فقه السيرة، ولا شك أن بينهما فرق دقيق. ولكي يتضح هذا الفرق جليا، نعرف فقه السيرة ثم نعرف السيرة ثم نبين الفرق الدقيق الذي بينهما. فمعنى فقه السيرة هو استنباط العبر والفوائد الدعوية من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والفرق بين السيرة وفقه السيرة، قلنا إن السيرة هي عبارة عن استعراض للأحداث والمواقف التي حدثت للرسول صلى الله عليه وسلم منذ ولادته حتى وفاته عليه الصلاة والسلام، يعني قضية الولادة، الرضاعة، النشأة، الزواج، الدعوة، الجهاد، كل هذه التربية والتعليم، كل هذه عبارة عن أحداث بالسيرة إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام. لكن الفارق الدقيق بين السيرة وفقه السيرة أن السيرة كما قلنا تعنى بالحوادث والوقائع مجردة عن الدروس والفوائد الدعوية، يعني استعراض وسرد تاريخي فقط. أما فقه السيرة فلا علاقة له بالحوادث والوقائع إلا على سبيل أخذ العبرة والعظة منها، فالأساس هو الاستنباط لتلك الفوائد والدروس، أما ما يتعلق بالحوادث فهو للفائدة منها. إذن نخلص إلى أن فقه السيرة هو ظل للسيرة وهو مترتب عليها ونتيجة لها. ولهذا أحب أن أؤكد على أن الكثير من الناس والطلاب والطالبات ربما يخلط بين السيرة وفقه السيرة، ولهذا نحن في هذه المادة لا نطالب إلا بما يتعلق باستنباط الدروس والفوائد الدعوية. نعم ربما نذكر بعض الأحداث التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي من أجل فهم هذه الدروس التي سنتناولها وسنتحدث عنها. أما ما يتعلق لماذا ندرس ونهتم بفقه السيرة، لا شك أن الإنسان إذا اهتم بدراسة فقه السيرة سيخرج بعدد من الفوائد التي تعود عليه بالنفع والفائدة في دينه ودنياه إن شاء الله تعالى. أول سبب من تلك الأسباب هو لأخذ الدروس والفوائد الدعوية من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم والاستفادة منها في حياتنا الدعوية. لا شك أن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم مليئة بالفوائد والعبر والعظات الدعوية، فإذا ما الإنسان درس هذه المادة فقه السيرة واستنبطها وحللها وبدأ يعرف هذه الأمور، فإنه إن شاء الله تعالى سيستفيد منها في حياته الدعوية وفي مشواره الدعوي. السبب الثاني معرفة وفهم شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم للاقتداء به في كل صغيرة وكبيرة. معرفة وفهم شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم للاقتداء به في كل صغيرة وكبيرة. فنحن إذا درسنا فقه السيرة وبدأنا نقف عندها ونحللها ونحاول الاستنباط والاستنتاج منها، فلا شك أن هذا سيجعل القارئ والدارس لهذه المادة عارفا وعالما بحياة وشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، دقائقها وجليلها، ومن ثم يسهل له الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. السبب الثالث أن دراسة السيرة تعين كثيرا على فهم كتاب الله عز وجل، فكثير من الآيات تفسرها الأحداث، كثير من الآيات تفسرها الأحداث التي مرت بالرسول صلى الله عليه وسلم وموقفه منها. فنلاحظ أن هناك مثلا عددا من الآيات التي تحدثت عن بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، فمثلا في سورة آل عمران تحدثت عن غزوة أحد، وفي سورة الأنفال تحدثت عن غزوة بدر، وفي سورة الثوبة تحدثت عن غزوة حنين، وهكذا. فالإنسان إذا قرأ هذه الآيات وهو ليس لديه علم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ربما لا يعيش معها وربما لا يفهمها ولا يعرف تلك الأحداث بالتفصيل وتلك الآيات ومعانيها التي تشير إليها. لكن إذا كان عنده علم بالسيرة وفقهها فإنه يعينه هذا الفهم وهذا الفقه على فهم تلك الآيات الكريمات. هذه تقريبا يعني ثلاثة أسباب رئيسة، هناك أسباب يعني أخرى لكن نكتفي بهذه الأسباب الثلاثة. نأتي إلى عنصر آخر من عناصر هذه الحلقة، وهو ما هي المميزات التي تتميز بها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن غيرها من سير الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فنقول لا شك أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تتميز بعدة مزايا، منها أولا أنها أصح سيرة لتاريخ نبي مرسل، فقد وصلت إلينا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أصح الطرق العلمية وأقواها ثبوتا. السيرة وصلت إلينا مثلا عن طريق القرآن الكريم، عن طريق كتب السنة التي عني علماء السنة بتحقيقها وتمحيصها وبيان الضعيف والصحيح منها، كذلك كتب السيرة التي أيضا عني فيها مؤلفوها بتدقيقها وتصحيحها، وبعض العلماء من أمثال الإمام الزهري والإمام الطبري والترمذي وغيرهم من العلماء الذين ألفوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله. ولو نظرنا نظرة مقارنة إلى سير بعض الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام لا نكاد نجد ولا قريبا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصحة والضبط. فلا شك أن سيرة موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام اعتراهما التحريف من خلال تحريف الذي طرأ على التوراة والإنجيل وغير ذلك من الأمور. إذن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي على الإطلاق أصح سيرة لتاريخ نبي مرسل. ثانيا من تلك المميزات وضوح سيرته عليه الصلاة والسلام، وضوح الشمس. فنحن نعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته وحتى وفاته، فالمطلع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يخفى عليه شيء منها، بل حتى إن بعض من كتب في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته قالوا نحن نعرف عدد الشعرات البيض في رأس النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته. ولا شك أن هذا يدل دلالة واضحة على أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة للجميع وضوح الشمس. وقال أحد الغربيين في ذلك إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي ولد على ضوء الشمس، يقصد أنك كأنك حينما تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كأنما ترى الشمس، وهذا دلالة على الغاية في الوضوح والدقة. الميزة الثالثة من ميزات السيرة النبوية عن غيرها أن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تحكي سيرة إنسان أكرمه الله عز وجل بالرسالة، فلم تخرجه إنسانيته ولم تضفي عليه الألوهية. وهذا الحقيقة ما ييسر على جميع الناس الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فبعض الأديان المحرفة كالنصرانية والبوذية والوثنية وغيرهم هم يضفون على يعني زعمائهم وأنبيائهم المزعومين ورسلهم، يضفون عليهم شيئا من الألوهية، ولذلك لا يمكن لأتباعهم أن يقتدوا بهم وأن يسلكوا أثرهم. أما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي لا تخرجه عن كونه إنسانا مثل غيره من البشر، ولهذا يسهل على جميع الناس الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. النقطة أو الميزة الرابعة من ميزات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شمول سيرته صلى الله عليه وسلم لكل النواحي الإنسانية في الإنسان، فهو تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شابا أمينا قبل الرسالة، ثم بعد الرسالة رسول حريص على أمته وحريص على الدعوة، وكذلك في سيرته تبين رئاسته للدولة وتصريفه لشؤونها، وكيف كذلك تبين سيرته كيف كان صلى الله عليه وسلم زوجا صالحا رفيقا حنونا، وكيف كان أبا كذلك شفيقا رحيما بأبنائه، وكيف كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مربيا يهتم بتربية أصحابه. وكذلك نجد في سيرته عليه الصلاة والسلام ذلك القائد الشجاع الذي كان يتقدم أصحابه في الغزوات والمعارك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نجد في سيرته الشمولية المطلقة لجميع النواحي الإنسانية، فهو عليه الصلاة والسلام يصلح أن يكون قدوة لكل واحد من الناس، فهو قدوة للداعية، قدوة للأب، قدوة للزوج، قدوة للمجاهد، قدوة للأمير، قدوة للقاضي، قدوة لجميع نواحي الحياة. ولا نجد الحقيقة هذا الشمول ولا قريبا منه في سير الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام قبله، مما يعني موسى عليه الصلاة والسلام يمثل الزعيم الذي أنقذ الله به أمته من العبودية، لكننا في الوقت نفسه لا نجد في سيرته ما يجعله قدوة للمحاربين والمربين أو الآباء والأزواج. كذلك عيسى عليه الصلاة والسلام نجد في سيرته ذلك الزاهد الورع الذي لم تكن تهمه الدنيا، لكن لا نجد في سيرته عليه الصلاة والسلام الأب أو الزوج أو غير ذلك، لأنه لم يتزوج عليه الصلاة والسلام. لكن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاد يعني نفتقد شيئا من تلك الأمور التي تهم الناس جميعا. كذلك الميزة الخامسة التي تميز سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عن غيره أن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم هي السيرة الوحيدة التي تعطينا الدليل القطعي على صدق ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث استطاع بتوفيق الله عز وجل له في مدة قصيرة 23 سنة، وهي مدة رسالته منذ أن بلغ بالرسالة وكلف بها إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام. فانتشرت دعوته حتى شملت الجزيرة العربية، بل خرجت إلى بعض الدول منها، واستطاع كذلك عليه الصلاة والسلام أن يوحد أولئك العرب المتفرقين المتناحرين. ولا شك أن هذا أمر صعب المنال لولا أنه رسول من رب العالمين. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد فيها يعني واحدا آمن عن طريق مشاهدته لتلك المعجزات والخوارق، بل نجد من آمن بها لاقتناعه العقلي والوجداني. أما يعني بعض الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام فكان أتباعهم لا يؤمنون بهم إلا لما يروا آية أو معجزة من تلك المعجزات. بهذا نكون قد أنهينا الحديث عن مميزات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن غيرها من سير الأنبياء والمرسلين. نأتي الآن إلى نقطة أخرى، وهي الفقه المستنبط من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من المولد حتى البعثة. ورغبة في التسهيل والإيضاح وأيضا التنظيم، فإني سأقسم هذه الفقرة من رقم 1 إلى رقم 8 كي يسهل معي من الإخوة والأخوات الكريمين والكريمات المتابعة والتدقيق. ودائما كما ذكرت لكم نحن نتحدث أو نعطي شيئا من السيرة ثم نبين الفوائد والدروس الدعوية منها. فواحد أو رقم 1، النبي صلى الله عليه وسلم نعرف أنه ولد في أشرف بيوت بيت من بيوت العرب، فهو كما تعرفون من بني هاشم من قريش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم متحدثا عن هذه النقطة: إن الله يوم خلق الخلق جعلني في خيرهم، ثم حين فرقهم جعلني في خير الفريقين، ثم حين جعل القبائل جعلني في خير قبيلة، ثم حين جعل البيوت جعلني في خير بيوتهم، فأنا خيرهم نسبا وخيرهم بيتا. رواه الإمام الترمذي وصححه. هذا هو الحدث من السيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في أشرف بيت من بيوت العرب. هذا الحدث نستفيد منه أن ما دامت العرب لا تسمع إلا لذوي الأنساب العالية فيهم، فقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أعلاهم نسبا، حتى لا يكون لأعداء الإسلام سلاح في أيديهم للصد عن سبيل الله، وحتى لا يتوهم متوهم أن رسالته عليه الصلاة والسلام ما هي إلا وسيلة لغاية، وهي تغيير وضعه الاجتماعي. ولم يستطع أن ينكر أبو سفيان نسبه حينما سأله هرقل. تعرفون كان هناك أبو سفيان مع مجموعة من قريش هاجروا أو ذهبوا إلى بلاد الروم للتجارة، فلما علم بهم هرقل استدعاهم وسألهم عددا من الأسئلة، وكان من ضمن الأسئلة سأله: كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. ثم قال له هرقل بعد مدة: سألتك كيف نسبه فيكم فزعمت أنه من أشرفكم نسبا، وكذلك لا يختار الله النبي إلا من كرام قومه وأوسطهم نسبا. هذه هي الفائدة من كون النبي صلى الله عليه وسلم ولد في أشرف بيوت العربي. وصحيح أن الإسلام يعني لا يقيم وزنا لشرف الإنسان تجاه الأعمال، ولكن هذا لا يمنع أيضا أن يكون الذي يجمع بين شرف النسب وشرف الفعل أعلى مكانا وأقرب نجاحا، لكن لا يعني هذا فقط قضية المفاخرة بالأنساب. رقم اثنين، أنه صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، فقد مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، وماتت أمه وله 6 سنوات، ثم مات جده وله 8 سنوات، فكفله عمه أبو طالب. ولهذا الله سبحانه وتعالى يمن على نبيه بقوله: ألم يجدك يتيما فآوى. هذا الحدث من كون النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما نستفيد منه العديد من الفوائد والدروس الدعوية. ألف، قطع السبيل على المبطلين الذين قد يوهمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ادعى النبوة بتحريض من أبيه أو جده للحفاظ على مكانة بني هاشم، فلقد كان لجده مكانة مرموقة في قومه حيث كانت إليه الرفادة والسقاية، أي إطعام الحجاج وسقايتهم. فلا شك كون النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما فهو يقطع السبيل على مثل هؤلاء المبطلين الذين قد يوهمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة بتحريض من أحد أبويه. باء، أن في تحمل الداعية آلام اليتم أو العيش وهو في صغره يجعله أكثر إحساسا بالمعاني الإنسانية النبيلة نحو اليتامى والفقراء والبائسين. فكون النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما لا شك أن هذا يجعله أكثر إحساسا بالمعاني الإنسانية نحو هؤلاء اليتامى والفقراء والبائسين الذين هم يشكلون صنفا من أصناف المدعوين وجزءا من المجتمع لا يستهان به. جيم، لعل في يتمه صلى الله عليه وسلم أسوة للأيتام في كل زمان ومكان، ليعرفوا أن اليتم ليس نقمة وأنه يجب أن لا يقعد بصاحبه عن بلوغ أسمى المراتب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما نشأ يتيما هذا لعله يكون أسوة لكل الأيتام، ولما نقول كل الأيتام لا يعني الأيتام الذين عاشوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هم الأيتام الذين يعيشون في كل زمان ومكان، ليعرفوا أن هذا اليتم والذي قدره الله سبحانه وتعالى على الإنسان ربما أنه يكون نعمة له وليس نقمة. ولهذا يجب أن لا يقعد هذا اليتم بصاحبه عن بلوغ أسم المراتب. وكم نسمع ونقرأ بل ونعايش أن كثيرا من الأئمة الأعلام الذين بلغوا شأوا عظيما وشأوا عاليا في العلم والمرتبة والمكانة بين الناس كانوا أيتاما. ولو استعرضنا جملة من الأعلام والمشهورين لوجدنا ذلك متحققا في كثير من هؤلاء. ولهذا نقول كون النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما لعل هذا يكون يعطي دافعا اجتماعيا قويا لكل يتيم أن هذا اليتم ليس نقمة بل هو يجب أن يكون نعمة، وأن يتعامل الإنسان معه تعاملا إيجابيا. لهذا استعرضنا في هذه الحلقة مجموعة من العناصر ما يتعلق بالمعنى فقه السيرة والفرق بينها وبين السيرة والسيرة، وكذلك فوائد دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفوائد دراسة فقه السيرة، والمميزات التي تميز بها النبي أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تطرقنا إلى قضية الفقه المستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في بيت من بيوت العرب ذو شرف ونسب، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما. وبهذا نختم هذه الحلقة، ولعلنا نقبل الفقه المستفاد من هذه الحقبة أو هذه الفترة الزمنية من النبي صلى الله عليه وسلم في الحلقة الثانية إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.